أحسن الله إليكم سماحة الوالد. ويقول في تتمة سؤاله: وكذلك المرأة التي تعلق قلبها بالصلاة، هل تدخل ضمن هذا الحديث؟ نعم، الحديث عامة، لكن الغالب الخطاب يأتي أحيانا مبنيا على الغالب، ولا يمنع أن يدخل فيه الآخر. نعم.